أسمعك الآن عزيزي المستمع غناء على الطريقة الإيطالية لنغم له معي قصة، فقد كدت أستعمل هذا النغم في برنامج موسيقي اشتركت فيه مع مخرج إذاعي إنجليزي يعمل في الراديو الكلاسيكي في بريطانيا الموسوم بالرقم 3، هذا المخرج روجر شورت، وثارت ثائرة زميلي على هذا النغم وقال لا أضع اسمي على برنامج فيه نغم أو سوليميو. ربما كان السبب أن النغم شائع جدا ومبتذل. في الواقع هدأت من مشاعر صاحبي ولم أستعمل النغم، ولكنني لم أعرف بالضبط سبب هياجه عليه. هذا النغم لموسيقي مات عام 1917 اسمه إدواردو دي كابوا، ويعزفه الإيطاليون على الأكورديون ويغنون عليه. سنسمعه من بيتر دفورسكي مع فرقة براتيسلافا السيمفونية في جمهورية سلوفاكيا. لاحظ عزيزي المستمع تصفيق الجمهور عندما ميز النغم في البداية، نغم أو سوليميو للموسيقار إدواردو دي كابوا. Roll.